الله وإياكم يا إخواني. جزاك الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني والأخير، ونعتذر إليك شيخنا، أعرفك متعب، جزاك الله خيرا، عذرنا شيخنا، بارك الله فيك. السؤال الثاني، قد علمتم شيخنا سددكم الله بالهجمات الشرسة من هنا وهناك على الشيخ العلامة ربيع بن هادي وفقه الله، وعلى طلبته البررة وفقهم الله، فنرجو منكم كلمة حق تحتسبونها عند الله تعالى وجزاكم الله خيرا. والله يا إخواني، في الحقيقة ما أحسن أثر العلماء على على على على الناس جميعا عموما. الأنبياء يا إخوان، بل العلماء ورثة الأنبياء، فيلاقون ما لقاه الأنبياء. ألم يقل موسى لبني إسرائيل: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فكذلك الشيخ ربيع نفع الله به هذه الدعوة، ونفع الله به هذه الأمة نفعا عظيما جزاه الله خيرا. لكن هؤلاء الذين أساءوا إليه إنما في الحقيقة يسيئون إلى أنفسهم، وسيذكر الناس إساءاتهم، وعندما يذكرونها يذكرونها في سياق الذنب وفي صور كذلك القبح واللؤم، ويذكرهم الناس ويقولون: هؤلاء لم يتربوا تربية شرعية، ولم يتحلوا كذلك بالأخلاق المرضية، ولم كذلك يتسموا بالسمات والصفات والآداب المرعية. فأنا قلت كلمة وأوجز وأختصر الكلمة فيها: هذا الرجل حفظه الله ونفع الله به الدعوة والدعاة والدعوة السلفية خاصة، هذا الرجل بكل صراحة للأسف الشديد ما نسمعه لا نريد تكراره ولا كذلك إعادته أو ذكره، إنما إن شاء الله ينسى ولا يذكر ويطوى ولا يذكر. ليس كلام الشواذ أي أصحاب الشذوذ، إنما هو كلام يعني المنحرفين عياذا بالله. فقلت كلمة: إذا رأيتم الرجل يتكلم فيه فاذكروا مثل ما قال العلماء: إذا رأيتم الرجل يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهموه على دينه فإن له خبئة سوء. فإذا رأيتم الرجل يتكلم فيه فاتهموه، وإذا رأيتم الشيخ ربيعا كذلك يتكلم في غيره ويؤكد كلامه ويعني فيه فاتهموا ذلك، لأن بالخبرة والتجربة الذين تكلم فيهم رغم أنهم فعلوا ما فعلوا في أول أمرهم، جيشوا وحرشوا وهوشوا وشوشوا إلى غير ذلك مما فعلوا، أين هم وأين هو؟ الذي يرفع هو الله، والذي يضع هو الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وربنا سبحانه وتعالى كذلك يا إخواني يعز الناس ما أعزوا السنة أي الكتاب والسنة، وجعل الذل والصغار على من خالف السنة وجانب طريق السنة. فأقول باختصار: هذا الرجل حفظه الله وسائر إخوانه العلماء، يعني بكل صراحة كان من الأولى والأحرى لمن أراد شيئا، واليوم وسائل التواصل موجودة والاتصال متوافرة ومتكاثرة، فكان الأولى لهم أن يتصلوا ويأخذوا ويردوا. والرجل والشيخ ليس رجلا مقلدا ولا رجل وليس رجلا يحب التقليد، بل ينهى عن التقليد ويذم التقليد. ولهذا بعض الناس يقول: لعله يلزمنا، لعله يضطرنا إلى كذا. لا والله، الذي نعرفه حتى لما يأتيه كلام ونقل وقول عن بعض العلماء يقول: إيش دليل فلان؟ ما دليله؟ يتكلم بكلام أحمد، ويتكلم بكلام مالك، ويتكلم بكلام السلف الذين كانوا ينهون عن التقليد ويذمون التقليد ويحذرون من التقليد، ولا يفرحون بمن ينشر التقليد ولا بمن ينصر كذلك التقليد. هكذا يا إخواني. ولذلك أقول مهما قلت في هذا الرجل، في الحقيقة هو في غنى عن هذه الشهادات والكلمات، ولكن ما دمت قد طلبت وما دمت قد سألت فإليك تلك الإجابة ولو بإيجاز واختصار، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله الجنة شيخنا الرحالة عبد الغني عويسات، وبارك الله في عمرك. إخوانك في تونس يبلغونك السلام ويدعون لك بخير، واستودعك الله وإياكم، واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.